ذاك ربما يرهق ويتعنى ويتعب في الحفظ، فإذا جاءه السؤال بعد ذلك فوجئ به ولم يستطع الجواب، بينما هو بذل وقتا طويلا في مسألة الحفظ. أنصح بأن تعود نفسك على السؤال والجواب، وقد أعطينا في كل درس أو عقب كل درس أسئلة، من أتقن هذه الأسئلة واعتاد عليها فمعنى أنه سيتجاوز الامتحان أو سيتجاوز الامتحان بنجاح. أما الذي هو يراجع دون النظر إلى الأسئلة وكيف يجيب على الأسئلة، فربما يفاجأ عند الامتحان بالأسئلة وقد لا يوفق الجواب مع جهد قد بذله كبير. ولذلك أنصح لمن أراد أن يتقوى في طلب العلم أن يورد العلم على طريقة سؤال وجواب، سؤال وجواب، سؤال وجواب، ثم أيضا مع زملائك تسأل ويجيبونك وهم يسألونك وأنت تجيب هكذا، هذا يقوي شد الذهن ويقوي التركيز والانتباه. بينما لو قرأت قراءة هكذا هذا علم، هذا ليس مطالعة، أمر مطالعة لا يضر، علق ما علق من المعلومات أو لم يعلق لا يضر، هذه مطالعة قراءة، لكن أنت الآن تؤصل نفسك علميا، لابد أن يكون العلم راسخ، وهذا لا يتأتى إلا بقوة التركيز، وهذه تستجلب أو يستجلبها السؤال. وقد كنا زمان في طلب العلم في دماج كنت أجعل أسئلة للمواد التي أدرسها، أجعل أسئلة فقط دون أجوبة، مثلا في مادة المصطلح، في مادة النحو، في مادة الفقه، سؤال أسئلة أسئلة، يجتمع لي 200-300 سؤال في المادة مثلا، ثم أمتحن نفسي بنفسي أو يمتحنني غيري وهكذا. فهذا أنا شعرت خلال الدراسة بهذه الطريقة شعرت بحضور المعلومات كثير، بينما لو كانت المسألة قراءة فقط دون اعتياد للسؤال والجواب فأنت ربما تفاجئ إذا سئلت، يعني هل كل مرفوع متصل أو لا، يقول أني نعرف نعرف المرفوع ونعرف نعرف المتصل، لكن هذه غريبة علي، عرفت؟ ولذلك كل ما عودت نفسك على السؤال وكيفية السؤال وكيفية إرادة السؤال وكيف أني أفهم السؤال، هذا يقوي لك التركيز، وبعد ذلك أيضا ينفعك في مستقبل أمرك كطالب العلم إذا صرت تفتي وتجيب عن أسئلة الناس، قوة التركيز في الأسئلة وكيف تجيب على السؤال هذا مهم لطالب العلم. فأنت أدرس على أسس صحيحة، أنت لا تحفظ نشيدا ولا قطعة شعرية، أنت تبني نفسك بناء علميا يحتاج إلى قوة تركيز ويحتاج أيضا إلى فهم للمادة نفسها. الأسئلة هي التي تبين مقدار فهمك، أنت فهمت الآن 10%، 20%، 80%، 100/100، الأسئلة هي التي تبين هذا، لا مجرد أنك أنت تقضي وقتا في المراجعة طويل. ولذلك أنصح بأن الشخص الطالب أن الطالب يعتاد السؤال ويعتاد الجواب، وأيضا يكون له مذاكرة لإخواني عن طريق السؤال والجواب في أجواء من الإخاء والمحبة وليس في أجواء من التعالي، نعوذ بالله. أنت لا تراجع مع إخوانك أنك تتكبر عليهم أو تظهر أنك متعلم، لا، هذه آفة. مرة فينا في الخطبة الماضية موضوع حول هذا، ما هو الموضوع أنت؟ الخطبة الماضية حضرتها؟ أين كنت؟ كنت خارج البيت. في الشارع؟ أين كنت خارج البيت؟ في الصدق يا مني، الصدق طيب. في بيت جدي. في بيت جدك وما حضرت الجمعة؟ بس ما حضرت. في مسجد آخر؟ نعم. كيف أنت ما حضرت وما حضرت؟ كيف هذا؟ أنت جمعة يا شيخ. صلاة الجمعة حضرتها أين؟ حضرت أنا. هنا، ماذا كان موضوع الخطبة؟ على الطاغية. على الطاغية؟ والطاغية هذه الآفة التي كانت فيه ما هي؟ التكبر. الكبر صح؟ وأودت به إلى هذا المصرع. فطالب العلم أيضا لا يكون متكبرا على إخوانه، حتى إذا راجع معهم وتدارس معهم يتدارس في أجواء من الإخاء والتعاون. بالعكس، أنت إذا وجدت أخاك عنده عقدة في مسألة معينة أو عدم فهم، من فرج على مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فأنت إذا وجدت ما هو فاهم الحديث المرفوع، ما هو فاهم الحديث المتصل، ما هو فاهم مسألة مراتب الإدراك ما هو فاهم، فأنت تبدأ تسهل له، وهذا يجعلك مباركا حتى في مستقبل أمرك. طالب العلم إذا شعر بحاجة إخوانه وصار يعينهم أعانه الله عز وجل، عرفتم؟ فالمقصود هذا أنك أنت تستعين بالله عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتعتاد الدراسة التي هي دراسة التأصيل، أن تكون قويا، وأنك أنت تحب الأسئلة. يا حبذا لو أسأل الآن هكذا، ما أنا خجلان، لا، سؤال وجواب سؤال وجواب حتى ترسى وتصبح مع زملائك، بدل تصبح في كلام جانبي وتصبح قيل وقال، وكيف أخبار سبها وكيف أخبار زليطن وكيف الشباب مسوين هناك وكيف الأمور وحصل وجرى وهكذا، هذا من ضياع الأوقات. لكن لو كلنا نعتاد المذاكرة، عندك السؤال يا فلان، كل مرفوع مسند أو ليس كل مسند مرفوع، وهكذا أسئلة، عرفت ما هو الحديث المرسل، ما هو مرسل الصحابي، هل الصحابة كلهم عدول، هكذا بينكم، عرفت الصحابة كلهم عدول، قال أيوة عدول، دليلك، والله ما نعرف الدليل أنا، صح؟ وهكذا، فأنت تذكر الدليل يعلق في البال، وهذا لو أصلا في السنة. أتدرون من المفلس سؤال ولا لا؟ سؤال. أتدرون ما الغيبة سؤال أو سؤال. لا؟ إن الشجرة كالمؤمن سؤال أو لا؟ سؤال. سؤال. وهذا كله من أجل يشحذ ذهن الطالب ويقوى تركيزه في تثبيت العلم. فأنتم لينتشر بينكم هذا النوع من المذاكرة والسؤال والجواب في جو من الإخاء والمحبة نفع الغير. إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.